ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة، رواه الترمذي وابن أبي شيبة. وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر صلاة فيه كعمرة، ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان: أحدهما ليس عليه الوفاء، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع. والثاني عليه الوفاء، وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قوله الآخر، لأن هذا طاعة لله، وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. بين الشيخ رحمه الله عليه في بداية الفقرة التي قرأناها في صفحة 15، وهو أن الزيارة هناك فرق بين الزيارتين: الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الفرق بين الزيارتين، لأن إذا قلنا الزيارة الشرعية فقد ثبت فيها الأحكام الشرعية التي يشرع فيها بزيارة القبور. أما إذا قال أو قال أهل العلم بأن هذه زيارة شركية أو زيارة بدعية، فيحدث فيها ويحصل فيها من الأفعال ما لم يشرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا ثم ذكر الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن اتخاذ القبور مساجد، وكان ينهى الصلاة إلى القبور، وكذلك أن يتخذ وثنا. وهذا يذكرنا برسالة أرسلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أهل مكة، حينما دعا الشريف أمير مكة وأرسل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة أن يرسل إلينا عالم من العلماء يعلمنا الدين والدعوة الذي أنت تدعو إليها. فأرسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين، وهو قاضي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأرسل له رسالة. أعطاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة لعبد العزيز الحصين وأن يعطيه للشريف. وذكرت هذه الرسالة في ضمن عنوان النجد في تاريخ نجد، أي ذكرت الرسالة، طبعا هي تقريبا صفحة ونصف، لكن المضمون منها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان ينتقد بهدم القبب، وكان ينتقد بهدم المساجد التي كانت تبنى على القبور. فبين الشيخ رحمه الله تعالى على أن هذه المسألة من المتفق عليها بين المذاهب الأربعة، خاصة عند القدماء. وبين الشيخ إذا كانت المسألة فيها إجماع فانتهى الأمر ولا كلام، وإذا كانت المسألة فيها اجتهاد فلا ينكر على المجتهد إذا ما كان هناك نص. طبعا وكان في هذا الزمن يعظمون المذاهب وينتقدون الذي يخرج عن مذهب من هذه المذاهب، فألزمهم الشيخ بأن هذه المذاهب التي أنتم تتدينون بها هم يقرون بهدم المساجد والقبب التي تبنى على القبور. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، يقول أن لا يعاب على الذي يعمل بالمذهب الذي يدين الله عز وجل به إذا كان في بلد ما، فكما أنتم تدينون الله عز وجل بالتمذهب بمذهب الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنابلة في بلد مكة، فكذلك لا تعيبون على غيركم. فثم هذا الشريف لما قرأ الرسالة وأعجبه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن علماء السوء قالوا أن هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب يريد الملك، فقلب رأيه وبعث الجيوش إلى محمد بن عبد الوهاب، لكن الحمد لله رب العالمين الله عز وجل نجى الشيخ محمد والمسلمين في ذاك الوقت. فالمقصود في ذلك أن هذا من الأمور التي مجمع عليها في بيان عدم رفع القبب أو عدم بناء القبب أو البنيان أو غير ذلك على المساجد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أثر أبي هريرة رضي الله عنه لما سافر إلى الطور، والطور جبل، جبل الذي ذهب إليه موسى عليه الصلاة والسلام وكلم الله عز وجل موسى في ذاك المكان، فذهب إلى ذلك، وهناك كان هناك مسجد، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه لكي يصلي في ذلك المسجد، فقال له أبو بصرة لو أدركتك لنهيتك. وهذا النهي بناه على الحديث الذي هو معنا، لا تعمل مطي إلا إلى المساجد الثلاث. فأبو بصرة رضي الله عنه أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، أنه ينكر أنه لا تشد الرحال ولا يسافر إلا إلى هذه المساجد الثلاث، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام ومسجد بيت الأقصى. فكذلك هناك أثر أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أن قزعة رجل جاء إلى عبد الله بن عمر وسأله أذهب إلى الطور وأصلي فيه، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا تذهب إلى هناك. وثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهكذا كان مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. تدل هذه المسألة أن شيخ الإسلام لم يحدث كما يزعمونه هذا القول، بل هذا سلفه وسلفنا، هذا قول الصحابة رضي الله عنهم وقول التابعين وإجماع الصحابة والتابعين، لم يخالف فيه أحد إلا ما شذ من طبقة الإمام مالك وهو الليث بن سعد، كما ذكر الشيخ أنه شذ بأنه يجوز السفر إلى غير هذه المساجد الثلاث إذا كانت مساجد، لكن هذا الشذوذ لا ينقض الإجماع الذي حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا يعني يتهم العلماء، علماء السلف وعلماء السنة، بأنهم أحدثوا أقوال وأحدثوا آراء، ولكن هذه هي أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين وأتباع التابعين، لكن هؤلاء أهل البدع يشنعون وينسبون إلى العالم نسب، أو ينسبون إليه كلام هو لم يقله، أو ينسبون إليه اعتقاد وهو لم يعتقده، تكذيبا وتشويها للدعوة التي يدعو إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك يذكرنا في هذا الوقت بالمشايخ الذين المشايخ السلفيين ينسب إليهم أقوال وهو كذب عليهم، كل هذا في تشويه هذه الدعوة وتشويه هذا الدين. ثم ذكر يعني الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد السفر إلى غير هذه المساجد الثلاث لثبت عنه فضيلة من الفضائل التي تثبت في المساجد الأخرى غير المساجد الثلاث، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد الثلاث هي التي يسافر إليها، كذلك أثبت فضيلة قباء، مسجد قباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بإثبات الفضائل التي ترد على أو تثبت في المساجد، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا الشيء، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تشد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاث. كذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة مسجد قباء، ولكن مع ذلك بالاتفاق أنه لا يسافر إلى مسجد قباء، لكن يذهب إليه إذا حل الرجل في المدينة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت، عفوا، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت، هذا ليس بسفر لأنه قريب، لكن إذا شد الرحل إلى غير هذه المساجد الثلاث هذا هو الممنوع. طبعا قد يستدل المستدل أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال يبتغى فيها الصلاة إلا هذه المساجد الثلاث، يبتغى فيها الصلاة، يبتغى فيها هذا الصلاة. هذا اللفظ لم يرد إلا في هذا الحديث من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة منكرة، يبتغى فيها الصلاة. لماذا؟ لأن هؤلاء أهل البدع يستدلون، قالوا نحن ما نصلي فيها لكن نتبرك بآثار الصالحين ونتبرك بقبور الصالحين وقبور الأنبياء، نحن لا نصلي فيها. فهذا القيد أطله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال أن هذا منكر، لفظ منكر. وعلى ثبوت، وأخرج هذا طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الجزء الثالث صفحة 664. فيقول الشيخ، فيقول حتى لو ثبت أن هذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معناه أنه لا أنه يشرع غير العبادات التي هي غير الصلاة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فتشمل كذلك جميع العبادات، من دعاء، من صدقة، من نذر وغير ذلك. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الصلاة فمن باب أولى أن يرد تحته جميع العبادات التي ترد تحت الصلاة. شنو اللفظ اللي مرفوع في الحديث؟ لا ينبغي للمطيء أن تشد رحاله إلا لمسجد يبتغى فيها الصلاة. ممكن أن يعني من زيادة الفائدة أن يبين يعني أن يعني بعض الفوائد المتمة لبحث الشيخ، وهو أن يعني السنة وأهل السنة في أمر الدين لا يبنون أمرهم وأقوالهم وما يعتقدون على ردود الأفعال، بمعنى أنه إذا كان أهل البدع قد بالغوا في استثمار عظم منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المسلمين واستغلوا هذا الأمر استغلالا سيئا خلاف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، فلا يعني أن يقف أهل العلم والسنة حيال ذلك بالمنع من القدر المشروع الذي شرعه الله. فإذا جاء المسلم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شادا الرحل من أجل المسجد لا من أجل القبر، ثم وجد هناك، فإن شاء أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره، فإنه داخل في عموم الأدلة الشرعية عند من يختار هذا القول من أهل العلم. إذن فمهم جدا في أمر الديانة وأمر الدين أنه لا يبنى يعني أمر الدين وأمر الأحكام على الأخذ والرد، إنما يبنى على الاتباع في كل ظرف وفي كل مناسبة وفي كل حال. ومن هذا مثلا أن الرافضة يرحمك الله أن الرافضة مثلا في عاشوراء يظهرون الحزن، فيقف إزاؤهم بعض أهل السنة نكاية بهم فيظهر شيئا من الفرح، فهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فهذا من باب رد البدعة بالبدعة، فالبدعة لا ترد بالبدعة، البدعة ترد بالسنة. كذلك مما يمكن أن يستفاد من الآثار المذكورة أن أمر الدين دين الله عز وجل وأحكام الله تبارك وتعالى تثبت بأي دليل شرعي تقوم به الحجة الشرعية، حتى لو كان نصا واحدا، حتى لو كان حديثا ولم يكن آية، حتى لو كان حديثا حسنا ولم يكن صحيحا، ما دام أن هناك وحي ثبت به حكم لله فهنا يثبت هذا الحكم ويتدين لله عز وجل به، فهذا الحديث لا تشد الرحال حديث عظيم هو الأصل في هذا الباب ويقوم به اعتقاد المسلم. كذلك من الفوائد المهمة في هذه الأبواب أن المسألة تتغلظ أهميتها أو تكبر أهميتها تبعا لما يترتب عليها، فهذه المسألة في أصلها هي من مسائل العبادة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يخطئ بعض العلماء فيعتقدون مثلا في بعض العبادات أنها مشروعة بناء على حديث ضعيف، لكن لما أخذت هذه المسألة هذه الأهمية العظمى بحيث صارت فارق بين أهل السنة وغيرهم؟ الأمر لأن أهل البدع يستثمرون هذه المسألة في التسويغ للشرك بالله عز وجل ووسائل الشرك، ولذلك صارت هذه المسألة وإن كانت عملا عباديا وحكما شرعيا صارت مسألة أصولية عقدية كمسألة المسح على الخفين، فمسألة المسح على الخفين مثلا هي مسألة هو حكم شرعي الله تبارك وتعالى شرع لعباده المؤمنين أن يمسحوا على خفافهم وجواربهم إذا كانوا قد لبسوا تلك الخفاف على طهارة في مدة معلومة، لكن تجد هذه المسألة تذكر في اعتقادات أهل السنة وفي أصول السنة وفي عقائد أهل السنة. لماذا؟ لأن بعض أهل البدع نازع في هذه المسألة وجعل من شعاره ألا يمسح على الخفين، إذن فتغلظت هذه المسألة وعظمت وأخذت أهمية، إذن فأهمية القول في الدين وعظم منزلته تؤخذ إما من الكتاب والسنة أصالة كأن يقول الرب جل وعلا أن هذا الأمر عظيم، مثل ما قال الله عز وجل تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، الله قال عظيم إذن هو عظيم، أو أن يجعله الشرع من الأصول، بني الإسلام على خمس، إذن هنا هذا الحكم الشرعي ليس كغيره من الأحكام، يعني هذا الحكم الشرعي ليس كغيره من الأحكام. لما أخذ هذه المنزلة؟ لأن كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه التعبير عن هذا الحكم بما أفاد أنه أمر مهم وجليل وخطير وعظيم. كذلك فإن العلم يشرف بشرف متعلقه أيضا، فالأمر الذي يكون له صلة أو علاقة أو متعلق بالرب سبحانه وتعالى وحقه أو بصفاته أو بمعرفته، هذا التعلق في هذه المسألة العلمية لما تعلق بالله سبحانه وتعالى على طول يأخذ أهمية ويأخذ عظم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو أصل الإيمان وأصل الدين، لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الإيمان بالغيب كله، وكل ما يأتي من الإيمان بالغيب هو مرتب على الإيمان بالله. ولذلك تأتي النصوص بتقديم الإيمان بالله على سائر مطالب وأصول الإيمان. ولذلك تجد أن نوحا عليه الصلاة والسلام حين حاجج قومه فابتدأ بأنواع من الحجج وألوان من البينات، فلما رأى منهم إعراضا ورأى منهم استكبارا ختم احتجاجه عليهم بأن احتج عليهم بهذه المسألة، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فانظر لماذا؟ لأن هنا بين لهم أن عدم إيمانكم بي سيفضي بكم على انتقاص الرب جل وعلا وحقه. إذن فعظم المسألة المعينة، عظم المسألة المعينة يعلم أيضا من غير طريق الشرع بعظم متعلقها، أي ما تعلقت به. كذلك نعلم عظم المسألة العلمية الشرعية المعينة من جهة احتفاء أهل العلم بها والإشادة بذكرها وإظهارها بمظهر التعظيم في أقوالهم. فنعلم إذن أن هذه المسألة عظيمة. حين يأتي عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكل دين الله عز وجل عظيم، وكل أحكام الله جل وعلا عظيمة، لكننا نتكلم عن مراتب مسائل العلم وأنها تتفاوت في الأهمية، وإن كان كل مسائل العلم وأحكام الدين كلها معظمة، خلافا لبعض أهل هذا الزمان ممن يقللون من شأن بعض الأحكام تبعا لأن عنايتهم لم تنصب فيما اعتنى به أهل العلم، ولم تبنى اعتقاداتهم على ما احتفي به بالكتاب والسنة، ولم يلتفتوا إلى ما حصل من النزاع بين أهل السنة وغيرهم. فتجد المسألة العظيمة الكبيرة التي تنازعت فيها الأمة كلها بين أهل البدع الذين يكفرون أهل السنة، أو بين أهل السنة الذين يعظمون المسألة المعينة، ثم تجد هؤلاء يتناولونها بفتور وبقلة عناية تبعا لدعواهم أن هذه من مسائل الفروع أو القشور. وتجد أن المسألة تكون عظيمة عند أهل العلم وفي القرآن وفي السنة، أما هؤلاء فتجدهم لا ينشطون ولا يهتمون بها اهتماما كبيرا. فهذا يدل العاقل ويدل المتبع للكتاب والسنة على أن هذه الطريقة غير صحيحة. يعني مسألة يتنازع فيها أهل القبلة ويصنف فيها أهل العلم من أهل السنة المصنفات العظيمة، كعلو الله عز وجل على خلقه، أو إثبات الصفات لله تبارك وتعالى كما يليق به، أو وجوب إخلاص العبادة والدين لله. فإذا وجدت الرجل لا يحتفي بهذه المسائل ولا يعطيها حقها، فإن هذه الأمارة دليل على خلل في اعتقاده، وإن لم ينطق بمحاربة الحق في هذا الباب. إذن فنستفيد من هذا الأمر أن الحديث الواحد، وهذا من المسائل المهمة، الحديث الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون على الرأس والعين وأن يعظم. فإن تعظيم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو لازم من الإيمان الحق. كذلك نستفيد أيضا أن العالم الفاضل الجليل فكالليث بن سعد رحمه الله تعالى الذي قال فيه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن الليث أضاعه تلاميذه، يعني يفضله على الإمام مالك في العلم، وهذا دال على علو منزلته رحمه الله تعالى. ومع هذا فإن العالم الفاضل قد يخطئ لأسباب علمية لا لاتباعا للهوى، لأن الفرق بين خطأ أهل العلم وخطأ أهل البدع أن أهل العلم يخطئون لأسباب علمية، خفاء الحق، عدم بلوغ الدليل، اجتهاد خاطئ، أسباب يذكرها أهل العلم. وسبق للشيخ فواز أن ذكر يعني الإشارة إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لكن أهل البدع يخطئون لاتباعهم الهوى، لعدم تحكيمهم الأدلة الشرعية، لعدم قصدهم لتحرير للأخذ بالكتاب والسنة، فطريق خطأهم غير طريق أهل العلم. فلا يجوز أن يستدل بما جاء عن أهل العلم في الاعتذار عن أهل العلم، لا يجوز أن يستدل به على أهل البدع، فإن هذا قياس فاسد، لا يصح أن تساوي بين جهم بن صفوان وبين الليث بن سعد فتقول جهم قد أخطأ في الصفات والليث أخطأ في هذه المسألة التي بين أيدينا، فلماذا تحيفون وتجورون في الحكم وتعذرون صاحبكم الليث مع تخطئتكم للقول، ثم لا تعذرون غيره ممن تنسبونهم إلى البدعة؟ فنقول: لأن العدل الشرعي الذي شرعه الله تبارك وتعالى هو عدم التسوية بين العالم المجتهد طالب الحق وبين صاحب البدعة. فالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين الفرق في الحكم بينهما، ففي أهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل العالم بين الأجر والأجرين، بينما لما جاء إلى أهل البدع حذر منهم تحذيرا عاما مطلقا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يكون أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أهل البدع، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه فرق بين حكم أهل البدع وبين أهل العلم، فنحن متبعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفريق، فضلا عن أن العقل الصحيح والأدلة بعد الأدلة الشرعية يدل على أن إنسان قصده الحق مفتقر إلى الله، يرى عليه أمرات طلبه، متبع لجمهور أهل العلم، مستسلم ومنقاد للنصوص، لا يعلم عنه المخالفة ولا المعاندة، يساوى بمن يعبث في دين الله جل وعلا ويتبع هواه ويضع أشياء تسوية هذا وهذا، هي من الظلم وليست من العدل. فما تريده، ما يريده الناس اليوم من التسوية بين خطأ أهل البدع وبين خطأ أهل العلم هو حكم بغير ما أنزل الله، هو خلاف النصوص الشرعية، هو خلاف النصيحة للإسلام والمسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في ناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، وهي إحدى نوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القصواء جاء مرة من المرات أنها جلست، يعني بركت عفوا ولم تقم، فماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ ناقة بركت، أرادوا أن يحركوها، لأن البهائم هذه فيها طباع، ومن طباع البهائم المركوبة أنه يعتريها في بعض الأحيان ما يجعلها تتأبى على قائدها وتأبى الانقياد له، فيقال يعني في يحصل هذا في الخيل ويحصل في الجمال، ويسمى بالحرون. فالناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت، أرادوا تحريكها لم تقم. ماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خلأت القصوى، يعني بمعنى حرنت، يعني أي أنها اعتراها يعني ما يعتري النياق أو ما يعتري النوق من جهة امتناعها عن الحراك لطبيعتها، يعني فيها طبيعة أنها حصل فيها أو حبسها حابس الفيل، يعني يقصدون الموضع الذي يعني بركت فيه كان فيه قصة الفيل. ناقة بهيمة طرأ عليها فعل، علق عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعليق. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عفوا وترك الصحابة يقولون هذا القول في حق هذه الناقة البهيمة العجماء، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ومشى الأمر؟ ما مشى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى، وليس هذا لها بطبع. يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته أنه ليس من طبيعتها المعتادة أنه يعتريها ما يعتري البهائم من الحرون، فيدافع عن بهيمة لأنه اعتاد في طبيعتها أنه ليس من طبيعتها ذلك. فنهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم أن يصفوها بما ليس فيها وهي بهيمة، لأنه ليس سجيتها المعتادة. فكيف حين يكون عالم من علماء المسلمين من أهل السنة تأريخه في ليله ونهاره على مر السنين وكر الليالي وهو ينصر السنة وينصح للأمة ويبين الحق، ثم يطرأ عليه طارئ مما قاله معاذ رضي الله عنه وأرضاه: اتقوا زلة العالم، لأن العالم يخطئ، ما هو معصوم، ما هو نبي. النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يشرع له أن ينسى، ويشرع الله عز وجل أحيانا ويقدر عليه أن يقع في شيء من الخطأ وهو نبي حتى يعلم الأمة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فكيف بغيره من العلماء؟ لكن النبي معصوم، يأتي الشرع، يأتي بيان الشرع يبين من أجل التشريع ومن أجل البيان للناس. فالعالم الذي عرف منبته وعرف مدرجه وعرف نصحه واعتصامه بالسنة ونصيحته حين يقع في خطأ ما، فالهجوم عليه بمثل ما شرع الله تبارك وتعالى على أهل البدع، هل يكون هذا عدل؟ هذا يكون ظلم في حقه. فلذلك نص أهل العلم على أن العالم الذي له قدم صدق في خدمة الإسلام وعلومه والسنة أنه إذا وقع في زلة أو خطأ فإنه يغتفر له ذلك ولا يؤاخذ به، مع وجوب التنبيه على الخطأ بإجماع المسلمين. أما شخص درج على الدعوة إلى الأهواء ودرج على اتباع الهوى وعلى تقرير ما عليه المنحرفين عن السنة، فهنا يكون حكمه أن يعامل معاملة أهل السنة والسلف الصالح مع أهل البدع، وليس معاملتهم لأهل العلم. والمقصود أن السنة مبناها على العدل والاتباع، وكل من له ذوق إيماني أو عقل صحيح أو فطانة فإنه يرى في دعوة السنة النور ظاهرا والعدل مستمرا. ولذلك لما أراد معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن ينبه على كيفية إدراك خطأ العالم المعين ألجأ إلى هذا الإيمان وإلى هذا الأمر الذي هو لذة الإيمان ومعرفته في التبصر بخطأ العالم. فقالوا: وكيف نعرف زلة العالم؟ عالم يحتج بالكتاب والسنة ونحن صغار، ليس لنا جربة في وجوه الاستدلال وفي استنباط المعاني، فكيف نستطيع أن ندرك أنه قد أخطأ هنا؟ قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه فيما أحفظ وأذكر، قال إن للحق نور يعرف به. لم يلجئهم إلى دليل تفصيلي، لماذا؟ لأنه العالم قد يحتج بما ليس بحجة، ولا يدرك الطالب لقوة حجة العالم مأخذ الخطأ في كلامه. فهنا المؤمن يرجع إلى الله ويتضرع إلى الله في هدايته في كل صغيرة وكبيرة. إذن ففي هذا المثال العظيم أنه لما أخطأ من أخطأ سمى قوله أهل العلم شذوذا، ولم يجعلوه دينا، سموه شذوذ، إلا قولا شاذا عن الليث، ما جعلوه من الدين، نصوا على أنه شاذ. لماذا؟ لأنه مصادم للأدلة الشرعية. خلاص إذن يطرح. فقد يقول قائل لماذا لم ينسخوه أو يمسحوه من بطون الدفاتر والكتب إذا كان هذا القول قولا شاذا وقولا غير صحيح؟ إذن لماذا لا يمسح من الكتاب ولا يذكر فيه؟ فهنا كل طالب علم يتذكر جيدا البحث الذي يدرسه طلاب العلم والمتفقه في الدين في سبب إيراد أهل العلم للأحاديث الضعيفة والموضوعة. حتى الأحاديث الموضوعة يذكرونها، لماذا؟ حتى تحذر وتعلم، وحتى لا يأتي، حتى تعلم وتحذر. فلابد إذن، فنحن حين يذكر هذا القول ويبين خطأه حتى يحذر منه، فلا يأتي رجل عنده نقص في العلم أو جاهل فيتتبع بطون الكتب فيجد قول الليث هذا فيظن كما يظن كثير من أبناء هذا الزمان الذين يتتبعون المعلومات في بطون الدفاتر فيظفرون بأشياء لا يجدون أهل العلم يذكرونها فيفرحون بها ويظنون أنهم قد أتوا بما لم يأتي به أهل العلم، فتجده يسارع إلى إظهارها وكأنه قد تميز عن أهل العلم بالاستدلال أو المحاججة. وهذا نوع أيضا من نقص العلم ومن الخطر على الدين خاصة السنة. فذكر هذا القول حتى يحذر وحتى يطرح، وحتى يطرح، وحتى لا يأتي آتي من أهل البدع يقول لكنكم لم تذكروا قول الليث، لماذا؟ لأنه ليس في صالحكم وهو حجة لنا. نقول لا، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع لا يذكرون إلا ما لهم. أهل البدع يذكرون ما لهم فقط، ما يذكر اللي عليه، لكن أهل السنة نذكر لك كل الموضوع. أي نعم، في قول لله ترى لكنه ساقط، خطأ، شذوذ. إذن الفاضل قد يقع في الخطأ. ثم كان ماذا؟ ثم كان ماذا؟ يلقى قوله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. قال رحمه الله تعالى وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يوفي بنذره. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد،

غير هذه المساجد الثلاث مباحة كالسفر إلى القبور وغير ذلك، فالأمر مباح، لم يرد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى أن النهي، أن النفي هنا يراد به هو خبر يراد به النهي فيكون حراما، فهذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، قد يقولون أنه ليس بنهي وإنما معناه أنه لا يشرع، فإذا هو ليس بواجب ولا مباح ولا مستحب، بل هو مباح كالسفر إلى التجارة أو زيارة قريب وغير ذلك. قاسوا زيارة القريب، زيارة إلى التجارة أو علاج أو غير ذلك على الزيارة وشد الرحال والسفر إلى القبور، فأجاب الشيخ عن هذا الجواب. المقصود في ذلك أن يقول الشيخ وإنما وقع النزاع بين المتأخرين، إنما وقع النزاع بين المتأخرين، أما القدماء فلم يكن هناك نزاع، بل النزاع وقع بين المتأخرين، ولذلك كثير من المتمذهبين لهؤلاء المذاهب وغيرها يذمون المتأخرين، يذمون المتأخرين أكثر مما أكثر من فيما حصل في زمانهم. لماذا؟ يقولون لأن المتأخرين خالفوا مذهبهم، كما في رسالة البيهقي لما قال أن كثير من المتأخرين من الشافعية خالفوا إمامهم، كذلك أبو شامة المقدسي ذكر بأن كثير من المتأخرين المنتسبين إلى الشافعية خالفوا إمام مذهبهم، كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر أن كثيرا من الأئمة الحنابلة الذين هم متأخرون خالفوا مذهب إمامهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل يقول في بداية الدرس السنية أن أكثر ما في المنتهى والإقناع مخالف لأقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل أكثره مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود في ذلك ليتنبه المسلم وخاصة طلاب العلم أن يتنبهوا بأن هناك أقوال متأخرة منتسبة إلى المذاهب أو غيرها، حتى الذين مثلا يشرحون الأحاديث أو يشرحون الآيات وغير ذلك قد يحدثون أقوال وينسبونها إلى قول الإمام الشافعي أو واحد من التابعين أو واحد من أتباع التابعين، لا، فليتأكد من هذا القول ويرجع إلى المصادر الأصلية التي يذكر فيها أقوال الصحابة وأقوال التابعين، فإذا كان هذا الأمر كذب على الصحابة والتابعين فما بالك ربما يكذب على الأئمة المتأخرين الأئمة الأربعة وغيرهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بأن العالم قد يعذر إذا كان متمكنا بالقرآن والسنة وهديه هدي القرآن والسنة، فكذلك هم يذكرون في كتب الفقهاء وغيرهم بأن القاضي إذا اجتهد وخالف باجتهاده النصوص الشرعية فيرد اجتهاده، كذلك لو حكم القاضي على بين أمرين بين اثنين وهو لا يعلم أين الحق وأين الباطل، وأحد الخصمين أنه يعلم أنه ظالم وغيره هو المحق، فإن هذا القضاء لا يحق أن ينفذ إذا علم أن هذا أحد الخصمين أنه ظالم، لكن هو قضى بعلمه، القاضي قضى بعلمه، فمع ذلك مخالف للنصوص كذلك يرد قضاؤه ويرد اجتهاده إذا علم بأن أحد الخصمين ظالم، فما بالك إذا كان هناك المسائل متعلقة بالأصول الدين وفروعه أو متعلقة بالأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك وغيره. فبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن العالم يعذر إذا كان اجتهد في هذه المسألة، يعذر في هذا الباب، ولكن يرد هذا الخطأ الذي ورد عنه ويبين الدين الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين على أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مردود، لا يؤخذ بقوله الذي أخطأ فيه ونسبه إلى الدين. فهذا هو المقصود من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى:

أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون الملائكة، فأخبرهم تعالى أن هؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال. طبعا هناك شبهة، يعني تعليقا على هذا الموضع، هناك شبهة يعني تثيرها يعني جماعة التراب، جماعة عبد الرحمن عبد الخالق، يقول يعني عبد الرحمن عبد الخالق، ونحن ننسب هذا القول لهم جملة لأنه لم يرد إلى الساعة عنهم شيء رسمي علني فيه البراءة من مذهب هذا الرجل، بل يوما تلو اليوم لا يزالون يحتفون به ويعظمونه وينشرون كتبه ويجلونه، فيشمل أقواله فيشمل المسؤولية جميعهم، مثلما يلزم الإخوان المسلمون أقوال حسن البنا لأنه معظم وإمام. فالمقصود أن عبد الرحمن عبد الخالق يعيب أهل العلم وعلماء السنة في المملكة العربية السعودية من أنهم في الوقت الذي تخلو فيه المملكة من المشاهد والقبور ومن الأضرحة والمزارات، ثم هم لا يزالون يعتنون بالتوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب، فينكر عليهم ذلك ويعيب عليهم هذا الأمر. فرد عليه العلماء ردودا كثيرة، والمقصود أن العناية بالتوحيد وحق الله عز وجل هو عناية بما افترض الله عز وجل بغض النظر عن الزمان والمكان، فإن من دين الله جل وعلا ومن شريعة الرب سبحانه وتعالى ما يعتني به المكلف أينما كان وفي أي زمان وفي أي وقت بغض النظر عما أحاط به. فمن ذلك عقد التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله والحذر مما يخالف ذلك، فإن هذا من الإيمان الواجب، فالعناية به وبمدارسته وتحريره وتحقيقه هذا في أصله واجب بغض النظر عن المكان المعين إذا كان يفشو فيه شيء مضاد للتوحيد أو لا يوجد. فلو فرضنا رجلا في جزيرة نائية ليس عنده أحد من الناس يعيش فيها منعزلا أو منفردا، وجب عليه أن يتعلم التوحيد وأن يحذر من الشرك، فهذا الحكم الشرعي لا يرتبط في زمان أو مكان أو بقعة، بل هو في أصله من العلم الواجب الذي يجب العناية به. كذلك فإن في قوله هذا قياس التوحيد على غيره من الأحكام، فإن بعض الأحكام قد يفشو مخالفتها في بعض البلاد مما لا يحصل في بلاد أخرى، فينشط أهل العلم في بلد معين في إنكار منكر معين يفشو في محلتهم أو بلدهم ما لا يوجد في بلد أخرى، فهذا له مساغ وله قبول، وهو من الحكمة ومن الفقه في الدين. فبلد يفشو فيها مثلا بكثرة السحر فيجتهد علماؤها اجتهادا أكبر من غيرهم من البلاد في إنكار السحر وتقبيحه والتشنيع عليه، فهذا أمر مشروع، مثل ما ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه من عناية بعضهم دون بعض في أمر تعظم به البلوى أو البلية في أمتهم خاصة. كذلك فإن هذا القول في الحقيقة معارض لما تزعمه أو يزعم هذا الرجل وغيره من أنهم يحملون هم المسلمين، هم أكثر دعوتهم حين يخاطبون المسلم يقولون له إياك أن تنعزل بنفسك وتعتني بالعلم وتنعزل عن هموم المسلمين، فيجب أن نحمل هم المسلمين وأن ننظر في قضايا الأمة الكلية وأن ننظر في المسائل المدلهمة التي أحاطت بالأمة من كل حدب وصوب. ثم إذا جاءوا في الكلام في التوحيد والاعتقاد لا تجد أنهم يحملون هذا الهم مثلما يحمله أهل العلم والسنة، فإن عامة بلاد المسلمين مبتلات إلا ما رحم الله بمثل هذه المشاهد والقبور وبمثل هذا الإخلال بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فأين حمل هم الأمة؟ فهذا يدل على أنها دعوة لا يراد بها حقيقتها، حمل هم الأمة ومعايشة الواقع لا يراد به حقيقته الدينية، إنما مراد به صرف المكلف والعبد عن أن يسلك مسلك أهل العلم في تدينه إلى العناية بالقضايا السياسية التي يعظمونها ويجعلون مناط نصر الدين في العناية بها. فانتبه أخي المسلم إلى هذه الحيل وإلى هذه الأقوال، فكما أن الصوفية ومن شايعهم يستثيرون مشاعر المسلمين في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه فيدخلون عليهم مسائل من الشرك أو من وسائر الشرك، فكذلك هؤلاء يدخلون على المسلمين من جهة حمل هم الأمة وواقعها والتفاعل معها حتى يصرفوا المسلم ومشاعره الدينية إلى القضايا التي يملونها هم ويجدلونها هم تبعا لفهمهم للدين لا تبعا للحق. هذا الذي يعني حببت نختم به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. هذا مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى، شرع جاء في النصوص، جاء في النصوص الحث على طلب العلم عموما، وما يعني طلب العلم جاءت النصوص بالحث عليه، ثم جاءت النصوص بالحث على طلب العلم على العلماء. فإذا كان لا يوصل إلى العالم إلا بالسفر فللوسائل أحكام المقاصد. ولذلك لما سئل الإمام أحمد الرجل يقيم في مكة يطلب العلم وله أبوان أحل له أن يتركهما ويبقى على طلبه للعلم في مكة ويترك برهما؟ فقال رحمه الله تعالى إذا كان يطلب ما فرض عليه، يعني إذا كان يطلب العلم الذي هو فرض عين إيه نعم، لكن بعد ذلك بر الأبوين مقدم على طلب العلم النافلة. كذلك فإن السفر لطلب العلم سنة جرى عليها عمل السلف الصالح، كذلك فقد قص الله جل وعلا علينا في محكم التنزيل ما أمر به موسى صلى الله عليه وسلم من السفر إلى الخضر ليطلب العلم عليه، والله جل وعلا أمرنا باتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. أول حديث في صحيح مسلم في سفر تابعيين من العراق إلى المدينة ليسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق لهما عبد الله بن عمر كما في الحديث المشهور اللي في مسألة الإمام. شيخ محمد، فما لكن بعدين في فرق بين العبادة يعني المتعبد به لذاته وما كان وسيلة، يعني في فرق بين الوسيلة والمقصد. فالله عز وجل ما شرع السفر تعبدا إلا إلى هذه الثلاثة مساجد، وجاء ذلك كما يعني سمعنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقوى الصيغ على الإطلاق في الدلالة على الحصر، وهو النفي والإثبات. لا تشد الرحال إلا، يعني كبناء لا إله إلا الله، مما يدل على أنه لا يتعبد بالسفر إلا يعني إلا بهذا الأمر، لكن ما يكون وسيلة فهذا له حكم مقصده وغايته، ففرق. كذلك من المسائل المهمة يعني استمرارا في المباحثة معك يعني أخي الكريم، أن ليس كل ما يثار وليس كل ما يقال ينبغي أن يلتفت إليه أو ينتبه له. لا، ليس كل شبهة تثار تعطى حقها من العناية، لا، هذا سيجعل الطالب تكثر عنده الأقاويل ويقل عنده العلم. لا، أنت انظر في مجموع ما يثار من الشبه التي لها رواج وفيها اشتباه الحق بالباطل ويحصل بها إفساد الدين، هذه التي يعتنى بها. يعني الطالب ما ينتبه لكل قول باطل، وأنا أنصح نفسي يعني وإخواني بعدم تتبع المقولات الباطلة وتتبع القائلين المنحرفين عن السنة، فلا يكن هدينا هو أن نتتبع ما يقوله الناس، ما لنا شغل بالناس، إحنا علينا من أنفسنا ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، نتقرب إلى الله بتوحيده، نعتني بأنفسنا أكثر من عنايتنا بالناس. لا يكون دأبنا أو هدينا قيل وقال لا، ما مو هذا شغلنا. في أهل علم موجودين وفي شبه رائجة يردون عليها، حسبنا أن نتعلم ما ينفعنا وأن نعتصم بالحق. فلا يكن هدينا أو دأبنا بحجة تفاعلنا أو غيرتنا أو غضبنا أو إرادتنا لنصيحة في دعوة السنة أن تكون مجالسنا أو أن تكون يعني عنايتنا قال فلان وقال فلان. يعني أنا لما ذكرت شبهة عبد الخالق ما ذكرتها للتفكه، لكن ذكرتها مثالا كبيرا وراءه ألوف الأقوال وراءه ألوف المسالك، فإذا نقضت هذه نقضت ما وراءها، خاصة في هذه المسألة المتعلقة بالتراث، لأن التراث من أعظم المحن والفتن على أهل السنة في هذا الزمان، فرقت جماعتهم وجلبت عليهم أمورا حتى فرقت ذات بين السلفيين الذين يعتقدون أنها على خطأ، فمكرها كبير وكيدها كثير. فمن هنا وجب العناية البالغة خاصة علينا أهل هذا البلد، من جهة أن مرتعهم ومركزهم عندنا، فيتعين علينا شرعا ما لا يتعين على غيرنا من العناية بهذه المسألة ونقضها، حتى نفك اللبس الكبير الذي أوجبته هذه الجماعة من نسبة نفسها إلى السنة. اجتهد وأصاب، ولكن لو اجتهد على الجهل ما لا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن القضاة ثلاثة، قاضيان في الجنة، قاضيان في النار، وقاض في الجنة. فقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بظلم فهو في النار، وقاض قضى بعلم وعدل فهذا في الجنة، كما جاء في النساء أو غيره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فإذا كان جاهلا لا يجوز له أن يقضي حتى لو أصاب، حتى لو أصاب لا يكون صوابه صوابا من جهة نفسه، لكن يكون من جهة القول. لذلك من عجيب يعني دقة وعمق ونصح وبركة يعني سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يعني وجزاهم الله عنا يعني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، من أقوالهم الجميلة في هذا الباب أنه ليست السنة عندنا أن تصيب السنة، ولكن السنة عندنا أن تسلك طريق السنة. يعني هو القضية شلون تدين، شلون تستقيم، شلون تمشي صح. لكن أقوال غلط أو كذا هذا يعني قد يرد على الإنسان، فإنسان يقول بأقوال أصواب كثيرة بل مصادره مصادر الحق، ثم هو متبع لهواه لا يحكم الأدلة ويفجر في الخصومة أو يبغي على من يعادي أو طبعا هذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شرع حق أمته صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، قل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعظم الحق في نفوسهم ويسعى له. من أهمية الحق وعظمته وجلالته وعظيم منزلته أن من أسماء الله، الله اسم الحق سبحانه وتعالى. يعني حسبك بعظم الحق وأهمية يعني ووجوب يعني العناية في تحصيله أنه هو الله الحق، الله هو الحق سبحانه، هو الحق المبين جل وعلا. شوف يعني كيف، فالسعي للحق وحبه وتعظيمه هذه من أمارات النجاح والفلاح، ودليل على أن الإيمان الحق قد وقر في قلب العبد. إذا وجد في قلب العبد إرادة للتمييز وإرادة للفرقان ودائما يحب أن يعرف الحق حتى يتبعه سواء كان عالما أو متعلما، فهذه من أمارات أنه على خير وأن إيمانه صادق. أما إذا فترت عزيمته في هذا فاستوى عنده الأقوال وقلت همته في تحصيل الحق وحرقته عليه، فإن هذه علامة على أحد أمرين لا ثالث لهما، إما ضعف الإيمان وخبو الحق في نفسه، وإما يعني أنه قد خالط يعني قلبه الهوى. أما إنسان، لذلك تجد ناس ما يقرأ ولا يكتب لكن يبي يعرف الحق، ودائما يسأل ودائما متشوف ومتشوق وهو ما يقرأ ولا يكتب، وتجد إنسان يقرأ يحفظ الكتب الكثيرة وتجد يعني همته في التمييز ضعيفة، ويعني شأنه شأن الـ يعني الـ الذين لا يوفقون إلى الحق. فالحق مهم، يعني إدراك الحق والحرص عليه هذا أمر مهم، هذا أمر مهم شرع الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن في كمال دينهم وإيمانهم وفي الحفاظ على الإسلام، يعني في فوائد طبعا عظيمة، هالأمور فيها حكم لله سبحانه وتعالى. لا يمنعن أحدكم قضاء قضاه اليوم أن يرجع عنه غدا فإن الحق قديم، يقول عمر رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم. المهم يعني ان المسألة المعينة مو على كيف الواحد، مو على كيف الناس، هذه مهمة وهذه مو مهمة، هذه تقدمها وهذه تأخرها، ها هذا مدري شنو هذا كذا، هذه من الوسائل ما نختلف عليها، هذا عبث في الدين، على كيفي ولا على كيفي. الله عز وجل شرع هذا يتبع، يعظم فيه ما عظمه الله. كذلك يعني من الأمور المسائل أيضا المفيدة للطالب أيضا أن يعتني بالمسائل التي تتعلق بذمته بخاصته، إذا كان يعني في بعض المسائل تتعلق بذمة تعلقا خاصا، في مهنته، في رجل عنده ولد يتعلق فيه أحكام لا تتعلق بمن ليس عنده ولد، يعني هم تأخذ أهمية يعتني بالأمر المتعلق فيه اللي هو مخاطب فيه، فهذا يعطيها مزيد عناية وأهمية في التعلم والتحرير والسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو اللي قال حق الإمام مالك يعني إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، لما احتاج عليه الإمام مالك عمل أهل المدينة قال له يعني أنت رحت مصر وشوف يبلغنا عنك أشياء أنك تخالف ما جرى عليه العمل في المدينة، فأرسل له رسالة العظيمة، فقال له يعني إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، هذا يدلك على أن الأصل الاتباع والآثار موجود عند الليث، يعني ما أتي من جهة يعني الخلل في الأصل العلمي وتحري الحق، لكن هذه سنة الله عز وجل اللي لابد من أن تجرى حتى لا يقدر الأشخاص ويرفعوا فوق منازلهم، أو أن يربط الحق مع أشخاص معينين، لا، اربط الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم بس، لا تنصب للأمة شخص يعني يصار إلى كل أقواله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يحتجوا لأقوالهم ولا يحتجوا بهم، هذا أصل مهم، لكن هذا ما يمنع أيضا من الاحتفاء بأهل العلم وتعظيمهم ومحبتهم وإحالة الناس لهم وذكرهم وتسمية الرجال المعينين المعروفين بالسنة حتى يرجع إليهم الناس، فهذا أيضا من السنة، هذا ما ينافي الأول. يقول لك تترك الناس في عماية، ألوف اليوم في الفضائيات يخرجون كلهم هيئتهم واحدة ويتكلمون بألسنتنا من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، إذا ما سميت رجال تترك الناس في عماية وفي جهالة. لما وقعت الفتن قال السلف الصالح رحمه الله سموا لنا رجالكم، سمني فلان وفلان، لذلك تجد هذه يعني من المحن أيضا التي يتبين فيها الصادق في اتباع السنة من غيره، صاحب السنة يسمي الرجال فلان وفلان وفلان، لكن هؤلاء يتخيرون من بين أهل العلم ما يخدم شيء معين ويهملون، احنا ما عندنا هالأمر هذا، الظاهرين في السنة نسميهم، لكن ناس مثلا عندهم أقوال مستبشعة قد يستعمل تستعمل هذه الأقوال مثلا في التلبيس على الشباب، ما نتعمد ذكرهم باستمرار حتى لا ينطلي على الشاب ما يستعمل هذا العالم من بعض قوله، فهذا من النصيحة مو من البغض لهذا الشخص المعين أو من اعتقاد أنه على بدعة، فيجعلون نصيحتنا تعصبا وتحزبا، يعني سبحان الله، ما أكثر حيل يعني هؤلاء مكرهم بالشباب سبحان الله. خطيب عندنا الجمعة هذه في الخالدية ما حضرت عنده لأن تكلم عن الخلاف فيقول يعني لابد من الرد على المخالف لكن مع إعطاء المخالف حقه في إبداء رأيه ومع احترام رأيه. يعني إعطاء حقه واحترام رأيه وفي النهاية ترد عليه لكن يبقى لك قولك وله قوله. يعني كل عمومات وإطلاقات يعني تشمل القائلين وتشمل الأقوال وهذا حكم بغير ما أنزل الله. في فرق بين القائلين والأقوال. واحد منافق زنديق محاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أجعل قوله كقول غيره في أي مسألة هذه مصيبة. هذه مصيبة. كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحدث أي أحد وهم صحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما كان أي واحد منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل معلوم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمهم للدين وصيانتهم للسنة والحق مو أي واحد. ولذلك لما جاء يعني عمرو بن مسلمة وجاء لعمر رضي الله عنه وأرضاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب وأتي بشاهد وإلا ضربتك بالدرة حتى يعلمهم رضي الله عنه وأرضاه التثبت في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان يسمح لأي أحد أن يتكلم. ولذلك كان المنافقين بين ظهرانيهم ما كان يجرؤ أحد من المنافقين وهم يحضرون مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم هل أثر أن منافق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لأن ما يسمح له. ما كان يسمح للمنافق بأن يسند شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يسمح للمنافق أن يتكلم في أمر العام. وهذا هو الجواب عن شبهة يثيرها بعض الزنادقة يعني بقولهم أنه يعني طيب يمكن المنافقين تكلموا قالوا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل بالكتب. لا لا لا ما كان. لذلك يعني حديث البخاري هاي فائدة مهمة. حديث البخاري يعني لما توبة كعب ها يقول كعب رضي الله عنه أرضاه يقول فأتيت يعني فرجعت إلى بيتي ويقول فدخلت المدينة فلم أجد فيها إلا من حبسه العذر ومنافق مغموس بالنفاق. لاحظ يعني معناها شنو؟ كان معروف معروف معروف تعيينا لكن كان الشرع يمنعهم من التكفيرهم لأنهم يظهرون الإسلام. وجاء تعيين آخر غير التعيين العام اللي بسيماهم اللي ذكر الله سبحانه وتعالى معرفتهم لتعرفنهم في لحن القول وتعرفنهم بسيماهم يقول الله جل وعلا. كان معروف لكن فوق هذا التعيين إمعانا في سد باب الشرع على مثل هالشبهة أو غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم أسر بأسماء المنافقين لحذيفة عشان يصير فيه ها يصير فيه حماية للدين. معروف يعني غير السيمة وغير الأشياء هذه هم كان منصوص معروف مسدود الباب. فاليوم أنت تأتي على المنبر نسأل الله العافية والسلام على حول وسلم كل واحد له يقول لا يبى يقول ما يتكلم ليس عند لا يسمح لأي شخص أن يتكلم. شنو لعبه الحين أنتم أمور دنياكم تعبانين ها؟ يعني أمور الدنيا تسمح لكل واحد أن يتكلم؟ يعني أنت في بيتك تسمح لكل أحد أن يكون رأيه سواء الجاهل والطفل والمرأة والذي عنده علم في الشيء المعين وغيره كلهم لهم الحق أن يتكلموا في أي مسألة وأن يعتبر رأيهم؟ هذا حكم العقل الصحيح؟ ما تسمح أنت في هذا الشيء في خاصة نفسك في أمر دنياك في أمور العامة للمسلمين وفي الأمر الذي قد يتعلق بدينهم تسمح هذا السماح، أي محادة لله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من صبيغ حين جاء وكان يطرح ما عنده على هيئة يعني التساؤلات والإشكالات، ما كان يطرحها على أنها شبه متكاملة الأطراف والمباني والتراكيب، يعني ما كان يطرحها شيء. يقول وما المرسلات عرفا وما العاصفات عصفا؟ فناداه عمر رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. سوى في عمر؟ قال من أنت؟ قال عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. فنزع يعني ما على رأسه من غطاء، قال والله لو رأيت هذا الذي فيه عينيك محلوقا لقتلتك، لأن مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج. فضربه وما زال يضربه، يقول لقد ذهب ما في رأسي يا أمير المؤمنين. ثم بعد ذلك في النهاية اعترف بفضل عمر فيما صنع به من الشدة والقوة والبطش والتنكيل والتعذير، فقال رحم الله العبد الصالح. لما ظهرت الخوارج حماه الله بضرب عمر له من البدعة. فانظر إلى هؤلاء الناصحين الحقيقيين للسنة والأمة، وانظر إلى خونة اليوم. يقول كل أحد له الحق أن يتكلم في أمر العامة، ليس هذا فحسب، بل يجب أن يحترم رأيه، ولك الحق أن ترد عليه. فهذه هذا ذر الرماد على العيون، وما أكثر يعني ذر الرماد اليوم على العيون بمثل لك الحق أنك ترد عليه. لا أنا ما أريد الحق أن أرد عليه، أنا ما أريد الحق أن أرد عليه، أنا أريد أن لا يتكلم، وليس له الحق أن يتكلم. وإذا لم أستطع أن أمنعه أنا من أن يتكلم، ولي الأمر يمنعه. إذا لم يستطع ولي الأمر أن يمنعه فلا يعني فيعني يحذر المسلمين من أهل الشر، مثل ما جرت السنة مو يسمح لهم بالكلام. لك الحق أن ترد عليه، ثم بعد ذلك لكن بالأخلاق الإسلامية والآداب المرعية، بخيانة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بالمساواة بين الحق والباطل، بالمساواة بين كل الأقوال وبين كل القائلين. ثم يزعمون أن هذه هي الوسطية، وهذا هو الرفق، وهذا هو النصح، وهذا هو تدمير لدين الإسلام. لكن هذا التدمير إذا تم على أيدي الإخوان المسلمين فهو يعني شيء من معدنه لا يستغرب، لأن أصل عقيدتهم ودينهم هو قاعدة التعاون الفاسدة التي هي من عين يعني أقوال يعني الكفار في الديمقراطية وغيرها. لكن أن يبدر مثل هذه المواد بمن ينتسب إلى السنة بأن يسمح لمن عرف عنه الانتساب إلى جماعة منحرفة للسنة أن يقول، ويريد من أهل السنة أن يقرأوا كلامه مع انتسابه الظاهر إلى هذه الجماعة المنحرفة عن السنة كجماعة يعني عبد الرحمن عبد الخالق، فهذا ليس من النصح، وهذا ليس من تقوى الله سبحانه وتعالى في دعوة السنة. فنسأل الله عز وجل أن يردنا وإخواننا إلى الحق ردا جميلا، أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يكفينا الشر والفتن. هل يعني هذا السؤال مبني على نظر عقلي، يعني هذا السؤال مبني على نظر عقلي ونظر في الرأي، والنظر في الرأي يحمد من كما قال يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله، خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. فالرأي لا ريب أن العقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وأن الواجب استعمال هذه الآلة، يعني الاستعمال الذي يفضي إلى حسن الفهم، فإن من أعظم مفاتيح يعني الخير والحق والاهتداء هو حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي توقع يعني في البدع وفي اتباع الأهواء هو سوء الفهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإعمال آلة العقل فيما يعني فرضه الله عز وجل وفيما يحبه الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره تبارك وتعالى، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومثل قول الله عز وجل أفلا يتدبرون، فكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لكن العقل آلة خطيرة جدا، لأن الإنسان يعلم من نفسه أنه إذا أراد أن يفكر في شيء ما فإنه أحيانا لا يكاد يسيطر على مسرى أو مجرى هذه الآلة، وذلك أن هذه الآلة تعمل مثل الطاحونة فيما يوضع فيها، فإن وضع فيها أمر مستطاب، طاحونة تحط فيها حنطة تعطيك نتيجة طيبة، لكن اللي يرد على العقل هناك لمة من الشيطان، هناك لمة من الرحمن الملائكة، هناك فضلا عن الخواطر والأفكار. فاستعمال هذه الآلة ينبغي أن يكون المسلم، خاصة من رزقه الله عز وجل ذكاء، لا يظن أن بعض الناس إذا رأى يعني في نفسه ذكاء يفرح بذلك يعني فرحا مطلقا، من غير أن يلاحظ أن الغباء أحيانا قد يكون من نعمة الله على عباده. فإن الغبي الذي تكون آلة عقله كليلة أو بطيئة قد يكون أسلم من الشر من الذكي إذا استعمل آلة عقله في غير الطريقة الصحيحة. طبعا كلامي أنا من أجل الفائدة لا من أجل يعني تنزيل هذا الكلام على يعني بعض الإخوان، حاشا لله حاشا لله أخي الكريم، لكن أقصد الاستطراد من أجل الفائدة، فأرجو أن يتسع صدرك. يعني إيه يعني أنا أقصد الكلام مو منصب عليك أخي الكريم، لكن أنا أردت يعني إمعانا في الفائدة. يعني فالمقصود أن هذه الآلة يعني آلة العقل خطيرة جدا، فلذلك تحتاج إلى تدريب وتربية وجهاد واستعانة بالله سبحانه وتعالى. يعني مهم جدا إنسان قبل، خاصة في أمر الدين، لازم يفكر مليا ثم قبل أن ينطلق، حتى لو كان قصده حسنا، حتى لو كان، حتى يوفق إلى أن يسأل ويتفكر فيما يعود عليه بالنفع. فالمقصود أن الأصل في الدين الاتباع، وأن تؤخذ الحقائق مسلمة كما هي. متى نبحث يعني في حقائق الدين سواء كانت منصوصة أو من كلام العلماء، متى نتدبر معانيها؟ نتدبر معانيها، وأقصد معانيها مو معانيها الظاهرة، معنى الظاهر واضح. احنا لما نقول مثلا أن ليست السنة عندنا أن تصيب السنة، ولكن السنة أن تسلك طريق السنة، فالمعنى واضح، يعني المعنى العام واضح خلاص. هذا مدام أنه جاء كلاما عن إمام في السنة وجرى التسليم به جيلا بعد جيل، بل احترامه وتعظيمه، فيدل، يكفينا هذا في الدلالة على أنه شيء صحيح وأنه حق. ولذلك تجد العلماء يتعاملون مع كلام العلماء خاصة في أصول السنة مثلما يتعامل مع النصوص. يعني أنت الحين لو تشوف مثلا شرح مثلا الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه على البربهاري، تجده يقول يعني لما يقرأ القارئ، قال البربهاري رحمه الله، يعلق الشيخ في تبيين المعاني دون أن يناقش كيف ثبت هذا الكلام من جهة الدليل. واضح؟ ليش؟ لأن موضع احترام واحتفاء وتسليم، هذا كلام في السنة وتتابعت عليه أجيال أهل السنة بالقبول والتسليم، فهو من اعتقادات أهل السنة. فالمقصود أن الإنسان يمعن في التدبر المعاني لثلاثة أمور: الأمر الأول زيادة اليقين، والأمر الثالث الرد على، والأمر الثاني الرد على الشبه، والأمر الثالث ليقاس يعني على هذا المعنى الصحيح نظيره. فالمقصود يعني أن هل يتصور أن صاحب البدعة يوفق إلى صواب؟ قد يوفق إلى صواب، لا من جهة بدعته، لا من جهة بدعته، لكن من جهة غفلته وغفلة الشيطان عنه في بدعته، مثل ما صنع يعني الزمخشري لما جاء عند يعني موضع يعني من المواضع فأثبت علو الله على خلقه خلاف عقيدته، لأن النص ظاهر، فنسي بدعته ونسيه الشيطان يمكن في هذه الفترة، استعاذ بالله من الشيطان، فقال حقا، كتبه ولم يراجعه فيصححه بموجب اعتقاده، فقال حقا. وقد يكون يعني الإنسان يعني ليست السنة عندنا هي أن تصيب السنة، إنسان قد يصيب السنة تقليدا، إنسان مقلد يرى واحد من العلماء يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فيقلده، فستكون صلاته مطابقة في كثير من أشيائها لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هو أخذ من الرسول، إذن يسلم له هذه الإصابة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا المقصود الأعظم في يعني هذا القول أن الإنسان يصحح ما يعرف اليوم بالمنهج ويعرف قديما بالمذهب، يعني طريقة تدين الإنسان، طريقة تلقيه للحكم، طريقة تدينه، هذه المهمة. لأنه إذا كان على صفة صحيحة بقي عنده الشق الآخر وهو أن يأخذ من المصادر الصحيحة فيصبح نور على نور. يعني ما تكفي أيضا المقدمة الأولى، لأن بعض الناس كتب وقال يعني أن السنة أو السلفية هي أن يخلص ثم يقصد إلى اتباع الحق، لا ما يكفي. يعني بعضهم كتب في ذلك يعني علي حسن، علي حسن يعني كتب كتاب ينقد أهل السنة، ينقد الشيخ ربيع ويدافع عن التراث، ما في بأس من تسميته الله يهدي. فكتب في تعريف السلفية أن السلفية هي ليست مجموعة أقوال في الدين يجب أن يعني يقتصر عليها وتتبع، إنما هي القصد إلى الحق والقصد إلى اتباعه. طبعا هذا يدل على يعني عدم العلم بحقيقة السنة. لا، السنة هي مجموع الأمرين، السنة مجموع الأمرين، القصد الحسن والقصد إلى اتباع الحق، والقول بقول أهل السنة، وقول أهل السنة مفصل ومحدود، وأصول السنة قد كملت وانتهت، فهي أقوال محددة. ليست السنة والسلفية هي طريقة عامة في التدين، إنما هي طريقة في التدين مع القول بقول أهل العلم والسنة، القول المفصل المذكور في كتبهم. فإذا حقيقة من مجموع هذا الأمر، وهذا أمر يعني في هذا الزمن يكثر الإخلال به، يكثر الإخلال به في تعريف السنة وفي تعريف السلفية. وتقرأ كثيرا يعني سبحان الله بعضهم يقول إنها طريقة في فهم الدين، فإذا كان السلف الصالح قضاياهم قضايا معينة حصلت في أزمانهم فيجب أن نأخذ طريقة فهمهم ثم نطبقه في زماننا، يريدون بذلك تجديد السلفية وفهمها، لكن بطريقة قد تغمض أو تخفى على غير الخبير بمساركهم، فيروج عليه هذا الكلام كما يصنع كثير من القطبيين، يعرفون السنة أو السلفية بأنها طريقة في التفاعل مع قضايا الدين، أو كالقول الذي ذكرناه قبل قليل أنها القصد إلى الحق والاتباع. لا، ما يكفي لا هذا ولا هذا، ولا نحتاج إلى هذه الفلسفة. وهنا نرجع إلى أصل بحثنا، وهو أن الرأي مظنة الخطأ والخلل، يعني التفكر في العقل في الأشياء يعني مصيبة وفتنة، نسأل الله العافية والسلام، لا يستسهله الإنسان. فهم هؤلاء يعني تفكروا بآرائهم وعقولهم بمعزل عن الرجوع الأكيد والاقتصار على كلام أهل العلم، فزوروا هذه العبارات يظنون فيما نرجو الله أنهم ينصحون للسنة، فوقعوا في هذا النقص وفي هذا العيب في تعريف السلفية نفسها، فما بالك في غيرها من المسائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يوفقنا وإياكم وإخواننا إلى أن نستعمل يعني أفهامنا وعقولنا فيما يقربنا إلى الله، وأن يعيدنا من شر أنفسنا ومن شر عقولنا ومن نزغات الشيطان. لذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول يعني إن كان ما قلت حقا فهو من الله، وإن كان يعني ما قلت يعني خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. في تعليق حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لعلك يعني أقرب أحد مني به لما علق على هذا الأثر، يعني علق عليه تعليق عظيم، يعني كثير من الأشياء سبحان الله تمر عليها مثل ما يقولون يعني في لغة اليوم مرور الكرام، لكن لما يجيك العلماء ويوقفون معاها ويشرحونها ويبينون لك ما فيها يعني من المعاني، فلما يعني يبينون لك ما فيها من المعاني العظيمة يعني تشعر يعني عظم الحاجة لأهل العلم والرجوع إليها. يعني تمر أشياء تلاقيها مثل التفسير، مثل القرآن، لما تقرأ الآية تقعد ترجع كلام العلماء، يعني تعرف أن يعني لولا الله عز وجل ثم هؤلاء العلماء لكنا يعني في نقص ما يعلم به إلا الله عز وجل. فالعلماء الرجوع إليهم وكلامهم مفصل وكثير والعناية به أمر هو من صلب السنة، ليس من السنة حقوق العلماء، وليس من السنة التصدر يعني بمعزل من العلماء. هذا أمر من المصائب ومن الفتن في هذا الزمان الذي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فهذا أمر خطير. فأقول عند القول هذا، فوما يعني من الشيطان والله ورسوله، يقول ابن تيمية يعني ما حاصل وما بقي من ذهني منه يعني أن الإنسان قد يقع في الخطأ من الشيطان ومن نقصه، فلازم الواحد يرجع دائما يتدبر ويرجع للعلماء ويرجع للعلماء ويرجع للعلماء. العلماء بإطلاق الصحابة والتابعين فضل الله عز وجل لا يزال يعني من أهل العلم من هو قائم بحج. فلما يحال إلى هؤلاء العلماء القائمين بالسنة والناصحين لها، فهذا ليس من التشيع ولا من التعصب، هذا من النصيحة، هذا من هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذا ما جرى عليه عمل أهل السنة لحال إلى العلماء السنة المتفق على إمامتهم وجلالتهم، فهذا من النصح وليس من الخيانة، هذا من الإحالة على مريء وليس من التعصب والتشيع. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي؟ شلون الصحة؟ أخبارك طيبة؟ أمورك زينة؟ عفوا عليك. شلونك؟ ما شاء الله. كيف أخبارك؟ شلون الصحة؟ أخباركم زينة؟ أموركم طيبة؟ الله يحفظك. جزاكم الله خير. Thank you.